حلم الأمومة هو واحد من الأحلام اللي بترافق الإناث من أول ما يبدوا يوعوا على الحياة، حتى وهم أطفال. عادة ما بيمثلوا دور الأم مع دماهم، وكل ما كبرت الصبية كل ما الحلم بصير أكتر إلحاح. لكن في كتير من البنات بتأخروا لحتى يتزوجوا، الأمر اللي بيقلل قدرتهم على الإنجاب، وفي كتير من النساء بيمرضوا أمراض بتمنعهم يحققوا هالحلم بعمر معين، وفي أزواج بيضلوا يحاولوا وما تنجح كل محاولاتهم إنه يصير عندهم أولاد. قصة اليوم بتمثل قصص كتير من النساء. مع التطور العلمي وتقدم التقنيات صارت فكرة الإنجاب مش مرتبطة بعمر معين. مع عملية تجميد البويضات اللي بتحفظ القدرة الإنجابية عند النساء، هاي العملية وصفها الكتير بأنها خطة بديلة لحفظ حق الأمومة. رغم هيك بتواجه رفض مجتمعي كبير. لكن قبل ما نخوض بالأبعاد النفسية والاجتماعية والطبية، سألت مجموعة من الصبايا والنساء إذا عمرهم فكروا بالإقدام على هاي الخطوة وليش، وشو المانع بأنهم يعملوها. أنا فكرت بالموضوع قبل سنتين، كان عمري 34، ووقتها بحثت بالموضوع كتير. بلحظتها سبب لي شوية قلق، حسيت أنه يعني ممكن أندم بالمستقبل إذا ما عملت هاي الخطوة، وصار في عندي هيك شعور بفومو، يعني أنه ممكن ما أعمل هاي الخطوة هلأ وأندم بعدين. بعدين بلشت أدرس عن الموضوع، بلشت أقرأ فيه كتير وأحاول أعلم حالي عنه. هلا تبين أنه فرص نجاحه كمان يعني عليها علامة استفهام، خصوصاً لأنه البويضات من المرأة غير متزوجة، بويضات غير مخصبة، ففرص بقائها بعد التجميد قليلة. فحسيت أنه يعني ما في إشي مضمون بالنهاية، وفكرت أنه الموضوع قدر، يعني إذا ربنا كاتب لي يجيني ولاد رح يجيني، وإذا ربنا مو كاتب لي يجيني ولاد ما رح يجيني بغض النظر قدي عمري. وفكرت برضو يعني ببعض الأبعاد يعني الثانية، مثلاً السيدة خديجة بنت خويلد كان عمرها 40 سنة لما تزوجت الرسول وأنجبت 6 أولاد، وشفت من العائلة، يعني شفت من قريباتي اللي أنجبت بعد عمر 46، ويعني سبحان الله إذا في طفل بده يجي هاي الحياة رح يجي بغض النظر عن الظروف، ولو مو مكتوب يجي ما رح يجي. فهاي كانت واحدة من الأشياء. التكاليف المادية مش كتير، يعني شعرت إنه شوي مرتفع نسبياً التكاليف هيك خطوة، بس ما يعني ما كنت ماخذ بعين الاعتبار كتير. كان أكتر إشي موضوع القدر وموضوع نفسي شوي، يعني شعرت إنه العملية نفسها بدها شوية مجهود، يعني وهو هذا اللي خلاني تسكبت يعني وما أخذ هذه الخطوة. أنا عمري 39 سنة، موضوع تجميد البويضات دايماً بفكر فيه، لأنه مو عارفة أنا متى رح أرتبط، شو القدرة اللي عندي وقتها إني أنا أجيب بيبي، وهذا حلم أكيد كل بنت إنه يكون عندها بيبي. هل هذا الإشي رح يفيدني يساعدني لقدام إذا مثلاً صارت عندي هالمشكلة؟ ما بعرف، وما في توعية منيحة بهذا الموضوع، عدا إنها يمكن مكلفة من جهة، ومن جهة تانية ما بتعرفي كمان رد فعل الشريك اللي انت رح ترتبطي فيه بعدين رح يتقبل هذا الموضوع أو لا. كصبية عمري 31 سنة ومش متزوجة، السبب اللي بخليني أكون مقتنعة إنه أقوم بهاي الخطوة هو نفس السبب اللي بخليني ما أقوم بهاي الخطوة. كيف يعني؟ يعني بحس إنه بعدنا صغار، لسه الحياة قدامنا، بنقدر نكون عم نتزوج وعم بنخلف بالطريقة الطبيعية وكل إشي رواق، والعمر عم بمرق بالستيجز اللي لازم يكون الواحد عم بمرق فيهم. وبنفس الوقت بخاف إنه يمرق الوقت وما نكون قادرين نجيب أولاد بالعمر اللي لازم نكون عم بنجيب فيه أولاد. فعشان هيك بقول يمكن القطار ما فاتنا ولازم نكون عم بنجمد هاي البويضات بس برجع بفكر بقول لا، يعني إذا إلك نصيب تكون عم تمشي بموضوع فأنت رح تمشي فيه مثل ما هو، ولا بدي أكون عم بروح للإكستريم أو لا عم بروح للنقيض تماماً لليأس، يعني إنه خلاص هلأ الأمور ما رح تمشي فلازم الواحد يكون عم ياخد هاي البويضات وعم بجمدها عشان يكون بالسيف سايد لقدام. فمش عارفة ومش محتارة، فما بعرف، فلسه يعني عن جد ما بعرف كيف الحياة رح تمرق ولوين يروح الموضوع. إني أكون أخذت قرار جازم وحاسم إنه بدي أو ما بدي، لا لسه بحس لسه بعدني ما بين وما بين لا بالموضوع. حلم الأمومة هو الدافع الرئيسي لإجراء عملية التجميد، لكن الموضوع لساته مرفوض مجتمعياً. طبعاً لما نحكي عن مجتمعات عربية ومسلمة هذا يعني إنه العملية لازم تكون ضمن الضوابط الشرعية اللي ما لازم تكون بأي شكل من الأشكال فيها اشتباه أو لبس، وضمان حفظها بشكل آمن وتحت رقابة مشددة، وأنه عملية التخصيب تصير بين زوجين. رغم هيك في أسباب ودوافع اجتماعية ونفسية بتخلي فيه سلبيات وإيجابيات لهالعملية، رح تحكي لنا أكثر عنهم أستاذة علم النفس الإكلينيكي في جامعة عمان الأهلية الدكتورة فداء أبو الخير. مرحبا هبة، يعطيك العافية رب. طبعا بالنسبة لموضوع تجميد البويضات هو حل جديد لكثير من الحالات، هي واحدة من الحالات اللي هو حل لها اللي هو تأخر سن الزواج أو تأجيل الإنجاب حتى لو كانت متزوجة، لأنه لأي ظرف مثلا عدم التوافق مع الزوج لسه يعني بغض النظر، أو عدم الوصول لحالة استقرار بشكل عام. هذه العملية صارت بتحفظ شوية حق الأمومة وحق الإنجاب أو حتى تعزيز صورة الجسد عند المرأة وتعزيز الأنوثة ومفهوم الأنوثة عند النساء، تبعا طبعا لمعايير المجتمع اللي هي بتعيش فيه. إنه هي يعني خطة بديلة لحفظ الحق في الأمومة، طبعا هي واحدة من الخطط اللي بتخلي في مجال للإنجاب في المستقبل. طبعا هو طبيا وعلميا هذا كان واضح، وكمان هو مش بس للتأخر في الزواج، حكينا في بعض الأحيان بيكون في عنا مشكلات صحية أو مشكلات حتى في نفس البويضات، يعني وجودها، صحتها وما إلى ذلك. إنه تأخير سن الزواج وإعطائهم الحرية للإقدام بهاي الخطوة، خلينا نحكي إنه هي نوع من أنواع الحرية واتخاذ القرار بإنه أنا إمتى بكون مستعدة لحتى أبني عيلة ويكون في عندي حالة من المسؤولية عن أفراد آخرين وقدرة على الاستمرار بحياة بنمط معين مع شخص آخر وتأسيس يعني عائلة، أو يمكن يكون أني أنا أفوت على حياة جديدة وعندي خبرات معينة بتمكنني من أني أنا أستمر في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، فبحاجة لأنه يكون في عنا حالة من التمكن عند المرأة قبل الإقدام على الزواج بشكل أو بآخر. إحنا بنحكي عن التمكن من ناحية نفسية، اجتماعية، اقتصادية، مهنية، تعليمية، اللي بدك إياه. في مخاوف اجتماعية كتير، يعني بالأساس في بنات بيكونوا هم خايفين من موضوع الارتباط وبيحاولوا أنهم يتأنوا، لكن الضغوطات المحيطة فيهم بتخليهم يحاولوا أنهم يختاروا سريعاً مشان ما يطلق عليهم أي مسمى، أو مشان ما توصل لمرحلة ما يكون عندها القدرة على الاختيار، فبصير عندها محدودية في المواصفات اللي ممكنها هي يعني تستقبلها من يعني عرضية الزواج بشكل أو بآخر. بالإضافة لموضوع الإنجاب، يعني الناس بتضغط بأنه بدك إمتى بدك تتزوجي مشان يصير في عندك عيلة، فبرضو هاي بتدفع للخوف والقلق من موضوع الإنجاب، برغم أنه في عنا سيدات صغيرات بالسن وما كان في عندهم القدرة على الإنجاب لأسباب عديدة. لكن هو بوجهة نظر المجتمع أنه كلما تقدمتي بالسن كلما قلت فرصتك في الإنجاب، دون النظر لأنه نفس الشيء موجود عند الرجل، يعني كمان الرجل في عنده سن محدد وبعدين بتقل قدرته على الإنجاب بشكل عام. مشكلة يعني تأخير سن الزواج أو الارتباط عند بعض الفتيات صار يعمل في عنا مشكلة بأكثر من جانب. في عنا جانب أنه صار في عنا تعويد بحالة معينة نفسيا وذهنيا بالحياة بعيشها بطريقة وبشكل معين أنا بدي إياه، فبالتالي بصير في عنا صعوبة في تقبل تغيير هاي الحياة وهاي العادات اللي أنا كنت عايشاها. في عنا مشكلة بصير في الاختيار وشروط الاختيار للشريك، فبصير في عنا متطلبات تانية زيادة، أو ربما أحيانا بتصير السمات أو الصفات أو المواصفات لشريك الحياة بالنسبة لهذه الفتاة شيء عادي، فأنا ليش بدي أرتبط وأنا حاسة أنه كل هاي الصفات مش ميزات، مش إشي راح ينضاف لي. طبعا هذا بعض البنات هيك بفكروا، ما بحكيش إنه هو صح أو خطأ. طبعا برضو بصير في عنا مشكلة من ناحية الفسيولوجية، إنه بتصير هي يعني أقل قدرة على إنه تنجب، أو بيكون عندها أقل قدرة على الصبر على تربية الأطفال بطريقة معينة، أو التعامل مع حيثيات معينة، بيكون في عنا مرونة أكتر بالعمر الأصغر. وإحنا ما بنحكي بعمر أصغر كتير، لكن إحنا بنحكي بشكل عام بحالات التأخر في الزواج اللي بنسمع فيه حاليا يعني بشكل عام. أما عن العملية من ناحية طبية ومراحلها ومدى صحتها، رح تحكي لنا أكثر عنها الاختصاصية النسائية والتوليد دكتورة دانا سليمان. طيب، هلأ عملية تجميد البويضات هي بتشبه بشكل أو بآخر عملية أطفال الأنابيب، لكن من غير ما نوصل لمرحلة التلقيح اللي بتتم بأطفال الأنابيب. بعملية تجميد البويضات العملية بتبدأ مكانها من العيادة، بتيجي السيدة اللي بترغب بتجميد البويضات بتعمل فحوصات مخبرية، بنشوف فيها وظائف المبيض وبنشوف فيها مخزون المبيض، وبنعمل فحص بالألتراساوند، وبناء عليه بنبدأ بعملية تجميد البويضات. هلأ العملية بتتم عن طريق أنه بنعمل مثل تنشيط للمبايض. هلأ طبيعة الحال أي سيدة فينا المبايض عندها بتنتج بويضة واحدة شهرياً، اللي إحنا بنعمله بتجميد البويضات أنه إحنا بنعمل تنشيط للمبايض، بحيث أنه بهاي الدورة الشهرية ننتج عدد أكبر من البويضات. بيبدأ التنشيط باليوم الثاني للدورة، بيستمر من 10 إلى 14 يوم بحسب استجابة المبايض، لحتى توصل البويضات للعدد والحجم المناسب. بهذاك اليوم بنحدد موعد بنسميه الإبرة التفجيرية، اللي هي بنقرر فيها إنه إحنا نطلع هاي البويضات ونسحبها. طبعاً سحب البويضات ما بيكون في العيادة، بيكون في المستشفى بعملية بسيطة تاخد تقريباً ربع ساعة، ما فيها أي ألم، بتكون تحت تغطير كامل، وعملية يومية تطلع فيها المريضة بنفس اليوم من المستشفى. بنسحب هاي البويضات وبناخدها للتجميد في المختبر. بتم تجميد البويضات في المختبر في النيتروجين السائل على درجة حرارة أقل من، يعني بتكون ماينس 196 سلسيوس، وبدوم هذا التجميد هاي البويضات ممكن أنها تبقى في المختبر لمدة 10 سنوات، هي ممكن نبقى نستخدمها لمدة 10 سنوات. بالعادة بيكون في إلها مثل عقد مع المختبر، بتم تجديده سنويا لحد 10 سنوات بحد أقصى. فبشكل عام هاي هي عملية تجميد البويضات. هلأ بالعادة النساء اللي بيلجأوا لتجميد البويضات هم النساء اللي اتأخر عندهم سن الزواج، خلينا نحكي من بعد 30 وخاصة من بعد 35، ممكن يلجأوا لفكرة تجميد البويضات، أو مش شرط تأخر سن الزواج، ممكن حتى النساء اللي بيفكروا أنهم يأخروا عمر الإنجاب، يعني ما بدها تنجب في الوقت الحالي، لكن كمان ما بدها تقل فرصها في الإنجاب لو تأخرت ما بعد 35. الفئة الثانية هم فئة الفتيات أو النساء اللي بتم تشخيصهم بمرض السرطان وممكن يتعرضوا بالفترة القريبة المقبلة لعلاج كيماوي أو علاج بالأشعة، وهذا النوع من العلاج ممكن أنه يأثر بمخزون المبيض، فبالتالي ممكن يلجأوا قبل تعرضهم للعلاج الكيماوي أو الأشعة يلجأوا لفكرة تجميد البويضات لحتى يحافظوا على قدرتهم الإنجابية. والفئة الثالثة هي الفئة اللي عندها أصلاً ضعف بمخزون المبيض، وممكن لو تأخر عندها سن الزواج والإنجاب أنها تفقد قدرتها على الإنجاب بشكل مبكر أكثر مقارنة بالسيدات اللي مثلها بنفس الفئة العمرية. هلأ طريقة الإجراء بين السيدة المتزوجة والسيد العزباء من حيث تحريض الإباضة وتنشيط الإباضة هي نفس الشيء، يعني هي نفس البروتوكولات تبعت التنشيط بنستخدمها، لكن الإجراء المختلف هو في حالات سحب البويضات. سحب البويضات عند السيدات المتزوجات أو عند السيدات اللي سبق لهم الزواج بتم عن طريق المهبل تحت مراقبة الألتراساوند، في بيكون إبرة معينة بنستخدمها لسحب البويضات من المبايض. أما عند العزباء اللي ما سبق لها الزواج فبإمكانها طبعاً أنها تعمل مثل سحب للبويضات، لكن بيكون عن طريق إجراء تنظير في البطن. تنظير هو عملية بسيطة، يعني عملية يومية بيكون عن طريق إحداث مثل 3 ثقوب في البطن، كل ثقب فيها ما بتجاوز 1 سنتي، ومن خلالهم ندخل الإبرة وبنسحب البويضات من المبايض. هلأ النسب نجاح عملية التجميد بحسب الدراسات، بعد ما نجمد البويضات 90% من البويضات المجمدة بيبقوا صامدين بعد عملية التذويب. 70% من البويضات المجمدة بتوصل لمرحلة التلقيح، وحوالي 45% من البويضات المجمدة بتدخل بحمل، ممكن يعني ينتج عنها حمل، وبالتالي النسبة بين البويضات المجمدة وبين حدوث الحمل هي تقريباً 45%. طبعاً هاي النسب أبداً مش ثابتة لأنه كتير بتعرض لعوامل، من ضمنها أصلاً قديش كانت كمية البويضات اللي تم تجميدها. بالعادة كل سايكل أو حلقة تجميد بويضات ممكن ينتج عنها تقريباً 10 بويضات، لكن هذا الرقم بيقل بمقدار بويضة لكل سنة بعد عمر 35. هلأ بالنسبة لحفظ البويضات المجمدة بتم حفظها بمختبرات خاصة بالأطفال الأنابيب والتجميد البويضات، تحفظ بسائل نيتروجين على -196، وبتم حفظها لمدة 10 سنوات، ممكن تستخدمها 6 من تاريخ التجميد، وبيكون في إلها مثل عقود سنوية بتتجدد مع المختبر بشكل سنوي لحتى تستخدمهم 6 البويضات اللي جمدتهم أو إنها ما تحتاجهم. هل مضمون عدم العبث فيها؟ هم مثل فكرة أطفال الأنابيب والأجنة المجمدة، يعني هلأ السيدات اللي بيلجأوا لعملية أطفال الأنابيب أوقات لما بيعملوا أطفال الأنابيب بنتج عندهم مثلاً 4 أو 5 أجنة، ما منرجعهم كلهم للستين، ما بتكون حامل ب4 أجنة أو 5 أجنة، ممكن نرجع لها جنين أو 2 تحمل بتوأم، لكن باقي الأجنة بنجمدهم. بنفس الطريقة بتم حفظ البويضات المجمدة، فهو في مثل بروتوكول معين وعقود معينة ومختبرات خاصة لحفظ البويضات المجمدة، بضمن أنه ما يصير فيها لخبطة، ما يصير فيها استغلال، يعني هي نفس فكرة الأجنة المجمدة، فمثل ما احنا بنوثق في المختبرات تبعت أطفال الأنابيب إنها تجمد لنا الأجنة وتحفظ لنا إياهم ونرجع نرجعهم كأحمال بعد سنتين أو ثلاثة بنفس الطريقة بتم حفظ البويضات وتجميدها. هلأ أكثر أسئلة بنسمعها بتخوف الفتيات أو السيدات من تجميد البويضات، في سؤال تبع أنه أنا ما سبق لإلي الزواج، فكيف ممكن أتم سحب البويضات؟ هل هذا الإشي بيأثر علي أو ما بيأثر؟ زي ما قلنا أنه واحدة ما سبق لإلها الزواج عادي ممكن أنه يتم سحب البويضات عن طريق منظار للبطن، فهذا مش عائق لسحب البويضات وتجميدها. كتير بنسمع سؤال أنه ممكن يلخبطوا بويضاتي يعطوهم لحد تاني. نفس الفكرة، يعني هي بتكون عبارة عن مختبرات لأطفال الأنابيب ولتجميد البويضات، مثل ما بنحفظ فيها الأجنة المجمدة بتم فيها حفظ البويضات المجمدة، وبالتالي بحق لكل ست أنها تطلع على المختبر وتشوف إيش الطريقة اللي بيصير فيها، مثل ليبلينج للعينات وحفظ العينات، وبتم عن طريق عقود، يعني ما بيكون الموضوع عشوائي. واحدة كمان من الأسئلة اللي بسألهم كتير سيدات، إنه لنفرض إنه أنا بالعشر سنين المقبلة ما تزوجت، وبالتالي ما قدرت أستخدم هاي البويضات المجمدة، فائدة من أنه أنا أعمل تجميد للبويضات؟ هو صح هذا احتمال قائم، يعني دائما في احتمال أنه ما نحتاج البويضات المجمدة، مثل ما أنه في احتمال ما نحتاج الأجنة المجمدة في حالات أطفال الأنابيب، بس هو عبارة عن باك أب، يعني في حال تغيرت الخطة، في حال أنت حاليا ما بدك تنجبي وبعدين بدك تنجبي، في حال أنت حالياً مش مفكر في الزواج أو ما صار في ترتيب أو فرصة للزواج وبعدين صارت موجودة هاي الفرصة، هذا عبارة عن باك أب ممكن تستخدميه بأي وقت. فهاي هي أكتر أسئلة بنواجهها من المريضات. بعد كل هالمعلومات أنت شو رأيك؟